فهذا السائل يقول باعتبار ترتيب وصول الأوراق إلى المجيب، يقول: ما هو ضابط البدعة؟ وجوابه أن ضابط البدعة أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فهو يحوي هذه الأمور الأربعة: أولها أنها إحداث، وثانيها أنها إحداث في الدين، وثالثها أنها إحداث في الدين مما ليس منه، ورابعها أنها إحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد لأنه يجعلها دينا. يقول: كيف الجواب على من استدل بجواز البدعة بحديث من سن سنة حسنة وقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة؟ أما الحديث الأول وهو حديث من سن سنة حسنة، فالرد عليه في الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، وسمتها محدثة، وسمتها ضلالة. فالأحاديث النبوية تجتمع على إثبات معنى واحد بألفاظ متعددة، فالسنة السيئة هي البدعة، فليس دليلا على ذلك. وأما السنة الحسنة فهي السنة التي ترجع إلى أصول الشرع ومقاصده وأحكامه. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة يعني في صلاة التراويح، فإن المقصود بقوله هو المعنى اللغوي، سماها بدعة لأجل المشاكلة في الإحداث، فإن صلاة التراويح بعد فعله صلى الله عليه وسلم لم تنقطع، فكان الرجل يصلي وحده في المسجد، وكان الرجل يصلي ويصلي معه الرجلان، وكان الرجل يصلي ويصلي معه الرهط، وبقي هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، فهو بالنظر إلى حقيقة البدعة الشرعية غير موجود، فإنها سنة بقيت بعده صلى الله عليه وسلم، لكن تفاوت الناس في الجماعة فيها، فمنهم من كان يصلي وحده، ومنهم من يصلي ويصلي بصلاته الرجلين، ومنهم من يصلي ويصلي بصلاته الرهط. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه جعل الصلاة كلها مجموعة في المسجد على هذين الرجلين يتناوبان فيهما، وهما أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما. يقول: كيف السبيل أو الطريق إلى طلب العلم للمبتدئ على طريقة الأول؟ الطريق الذي مر معنا بأوجز لفظ وخير الكلام ما قل ودل، أن الزبيدي قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فهذا طريق العلم، حفظ ما ينبغي حفظه مع إحسان فهمه، ثم مع المدة ينميه ويكثره بالبحث والدراسة. يقول: القنطرة بعد الصراط هل بعدها نار؟ الجواب: لا، ليس بعدها نار، فإنه قد تقدم أن الصراط هو أصلا منصوب على متن جهنم، وإذا قال أهل العلم الصراط بين الجنة والنار فمرادهم بينهما باعتبار إيش؟ الإيصال لا باعتبار الاتصال، فإذا أوصلهم إلى ما بعدها فإنه يكون قبل دخولهم إلى الجنة القنطرة التي يقتص فيها بعضهم لبعض. يقول: أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني، متى طلوع الفجر الثاني؟ طلوع الفجر الثاني هو بطلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق الذي إذا ظهر في الأفق اعترض ثم زاد شيئا فشيئا، وهو يوافق وقت صلاة الفجر. يقول: ذكرتم في شرح الواسطية أن للقلب قولا، وأن قول الإيمان الاعتقاد، هل يدخل حديث النفس والخواطر؟ لا تدخل، لأن المقصود عندهم بالقول القول المطلوب شرعا، والخواطر وحديث النفس التي يجدها الإنسان ليست مطلوبة شرعا، وإنما تغلب عليه غلبة. يقول ما أحسن أو ما هي أفضل مراجع لمعرفة لغة خطاب الشرع؟ الكلام في هذا متفرق وليس فيه ديوان جامع، لكن يوجد تقييده عند الأصوليين في باب الحقيقة والمجاز، فإنهم يذكرون الحقيقة ويتكلمون عن الحقيقة الشرعية ويذكرون أمثلة لها، فمن وعى التأصيل جعله بين ناظريه، ثم في التفصيل لاحظ تصرف أهل الفنون الذين يبينون معاني الأحكام الشرعية وما يذكرونه من حدود الأسماء الشرعية، واعتنى باستحضار ما في الكتاب والسنة مما يبين هذه المعاني، واستزاد بإمداد نفسه بكلام المحققين الذين عنوا بإيضاح الحقائق الشرعية، ومن أبرزهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، فإن من مسالك العلم التي بعثها هذان الرجلان في الأمة عنايتهما بتحديد الحقائق الشرعية التي علقت بها الأحكام، وكلامهما جدير بجمعه في صعيد واحد ليكون أنموذجا يطلع به على تحرير هذا الباب، ثم يقوى في النفس القيام به في العلم كله. يقول: هل ثبت في الأذكار أذكار الصباح بعد صلاة المغرب قول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ هذا ثبت في الأذكار كله، ثبت في الأذكار كلها أنه يقولها مرة واحدة، ووقع عند البخاري أنه يقولها ثلاثا، وهي رواية لا تصح. وأما العشر ولعله يقصدها، فالعشر التي روي فيها بعد الفجر والمغرب غلط من بعض الرواة، وهي من أذكار الصباح والمساء، فرواها بالمعنى وجعلها من أذكار صلاة الفجر والمغرب. وإذا كان الإنسان له عادة أن يأتي بأذكار الصباح بعد الفجر وأدخلها معها جاز ذلك، وهذا من تداخل العبادات. وأما أذكار المساء فهي كما تقدم بعد صلاة العصر، ليست بعد صلاة المغرب. يقول: أريد أن أعرف الفرق الذي ذكرتموه في العقيدة الواسطية بين أصول أهل السنة وبين قول ونؤمن. الجواب أن المصنف رحمه الله جرى على أنه يذكر أركان الإيمان بقوله: ومن الإيمان بالله وملائكة رسله، وتؤمن الفرقة الناجية الطائفة النصرة بالقدر خيره وشره. وأما الأصول فأراد بها مسائل توابع ترجع إلى أركان الإيمان، فإنه لما ذكر كرامات الأولياء والقول في الصحابة جعلها أصولا. يقول: ما الفرق بين سجى ووقب؟ الجواب أن هاتين الكلمتين تشتركان في الدلالة على شدة الظلام، لكن شدة الظلمة في وقب أشد منها في سجى، فمبتدأ الليل تغشية ثم تسجية ثم وقوب، يعني استحكام للظلام. يقول: ما سبب تسمية سورة الإخلاص بالإخلاص؟ الجواب: لأن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها غيره، ولأن من امتثلها صار مخلصا لله، فهي إخلاص لأجل هذين المعنيين. يقول: طريقة الأولين طلب العلم بعد حفظ القرآن، أما الكتب التي تنصحنا بها؟ ليس صحيح أن طريقة الأولين يطلبون العلم بعد حفظ القرآن، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يحفظ القرآن منهم إلا 4 نفر، وقيل غير ذلك، وإنما طريقة الأولين تقديم حفظ القرآن لمن كان صغيرا. قال رجل كبير في السن للإمام أحمد: الرجل يطلب العلم أو يحفظ القرآن؟ فقال: يطلب العلم. المقصود أنه يلاحظ في ذلك سنه وما يحتاج إليه، فإن كان صغيرا لم يشغل بغير القرآن، وإن كان كبيرا لوحظ في سنه في مناسبة قدر ما يحفظ في قدر ما يطلب، فقد يزاد له وقد يقلل. يقول: في كتاب التوحيد فيه مسائل، هل هي شرح الباب أو تحليل له أو فوائد تكون مرقمة بالأرقام؟ هذه المسائل سماها العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في بعض أجوبته فوائد، فحقيقتها فوائد مستنبطة من أدلة الباب تعين على شرح فهي حقيقة بالعناية. وأفرد العلامة عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في شرحها. وأما قوله تكون مرتبة بالأرقام فإنه لم يكن من عادة أهل العلم إدخال الأرقام في كتب أهل العلم، فالأرقام تستعمل في الحساب لا في كتب أهل العلم. وأما المتأخرون فتوسعوا في هذا، والأمر سهل، لكن الأصل أنها في الحساب فقط. يقول: هل من كتاب ينصح به في خصائص الدعوة الإصلاحية؟ كتاب الشيخ صالح العبود هو من أوسع الكتب التي عنيت بهذا، فهو كتاب نافع وهو رسالة أكاديمية. يقول: ذكرتم أن التقرب لله بالذبح لا يكون إلا في بهيمة الأنعام ولا يصح في غيرها كالدجاج، فلو قصد بذبح الدجاج أو صيدا ونحوه التصدق به والتقرب إلى الله به فهل يصح؟ نعم يصح، لأنه يكون تقرب به صدقة ولم يتقرب به ذبحا، فالتقرب بالصدقة يتقرب بأي شيء حتى التمرة يتصدق بها. يقول: هل التبرك بماء زمزم مقتصر على الشرب به، أم يجوز الاغتسال به ومسح العضو المصاب به ونحو ذلك؟ وقع في مسند أحمد في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب منه في حديث علي رش على رأسه، وهذه الزيادة ضعيفة، لكن يغني عنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره أخذه جبريل فغسله بماء زمزم، فهذا يدل على التبرك بماء زمزم بالاغتسال، فله أن يغتسل وأن يرش العضو المصاب وأن يشرب منه. يقول: نريد نصيحة، فإن كثيرا من الشباب عند البدء طلب العلم يستطيل الطريق أو ينشغل بعمل عنه ويترك طلب العلم بحجة أنه يوجد من يكفي من أهل العلم. الجواب أن الأمر كما قال ابن القيم: من استطال الطريق ضعف مشيه، فلا ينبغي للإنسان في شيء من المطلوبات أن يستطيل طريقه سواء كان في مطلوب دنيوي أو أخروي فإنه يقطعه. ثم ينبغي أن يعلم الإنسان أن هذا الطريق مهما طال مشيه فيه فهو يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. ثم يقدم الإنسان حظ نفسه، فإن طلب العلم عبادة، وينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بما فيه تكميلها بالعلم والعمل قبل أن يعتني بإشغالها بما يتعلق بباب الدعوة والصبر عليها. فإن الإنسان له في صلاحه وإصلاحه حالان: أحدهما حال البناء، والآخر حال العطاء، فيلاحظ في المبادئ تقديم البناء، ثم إذا قوي بناؤه يبدأ في نقل نفسه إلى العطاء شيئا فشيئا، ويلاحظ عطاءه بما لا يعود على بنائه بالإبطال. ولذلك يحتاج المشتغل بالعلم خاصة وبالإصلاح والدعوة عامة إلى مرشد يرشده وهاد يهديه ويبصره، لا أن يأخذ من نفسه ورأيه أو من أقرانه وأخدانه. يقول: هل من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يمرون على الصراط؟ نعم يمرون كغيرهم على الصراط، والمرور على الصراط ليس عذابا إنما هو جواز له. يقول: قلتم عند جواز رفع السبب، عند عدم جواز رفع السبب فوق منزلته، وذكرتم أن معنى ذلك أن يقطع به في الشفاء، فهل يكون ذلك في القرآن أيضا؟ بمعنى إذا التقيت بالقرآن فلا يصح لي أن أتيقن أنه شفاء، ما هو إنما هو السبب. أم يراد بذلك في الأسباب القدرية؟ لا، يراد في الأسباب القدرية والشرعية كلها حتى القرآن، لكن فرق بين مقامين. أحدهما اليقين بأن القرآن شفاء فهذا واجب وتصديق بكلام الله، والآخر اليقين بأن ما ترتقي به منه يشفيك فهذا يرجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى في نفوذ قدره في هذا السبب الشرعي أم عدم نفوذه. يقول: هل يصح القول الله ورسوله أعلم بعد وفاة الرسول أم فقط الله أعلم؟ يصح، فقد ثبت هذا عن السلف أنهم يقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه أن يكون في الشرعيات الدينيات للكونيات القدريات، وأعلى منه الاقتصار على قول الله أعلم، فالاقتصار على قول الله أعلم أعلى، وإن قال الله ورسوله أعلم فيما كان من الشرعيات جاز ذلك. يقول: ما هو الضابط المفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الضابط المفرق بينهما الأثر الناشئ عنهما، فالشرك الأكبر يخرج به العبد من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. وهذا آخر الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأتقدم في آخر هذا البرنامج بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على شؤون الدعوة في هذه المنطقة، وعلى رأسهم مدير الفرع في هذه المنطقة فضيلة الشيخ عواد العنزي، وجميع من كان معه من الإخوان المنظمين والمساعدين له على إقامة هذا البرنامج، الذين وجدت منه ووجد الطلبة القادمون على هذه المدينة كل خير وفعل وقول طيب. وأشكركم من بعد شكرهم على حضوركم هذا البرنامج وحرصكم عليه وصبركم على حضور مجالسه ودروسه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. بقيت بقية من هذا البرنامج، وهي كلمة فضيلة الشيخ عواد بن شبت العنزي جزاه الله خير في ختام هذا البرنامج، وليتفضل جزاه الله خيرا لإلقاء كلمته. استريحوا يا أخوان. من الشيخ؟